لنتكلم على شروط الصلاة الباقية. الشريط الثالث. أما الشرط الرابع فهو ستر العورة، والستر لا شك أنه واجب على المسلم بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينتكم يعني لباسكم، فلا بد أن يستر العورة في الصلاة، لا بد أن يكون الستر ثوبا مباحا. كلمة الثوب لا تختص بالأكمام، القميص الذي له جيب وأكمام هذا يسمى دراعة أو يسمى قميصا، وأما كلمة الثوب فيدخل فيها الرداء كرداء المحرم يسمى ثوب، والإزار كإزار المحرم يسمى ثوبا، والسراويل يسمى ثوبا، والعباءة المشالح لها تسمى ثيابا، والعمامة على الرأس تسمى ثوبا. الحاصل أنه لا بد أن يستر عورته بثوب، ولا بد أن يكون مباح، فإذا كان مغصوبا فلا تصح الصلاة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنها تصح ويأثم. ولا بد أن لا يصف البشرة، يخرج ماذا؟ يخرج الشفاف الرقيق الذي توصف ورائه البشرة. إذا رأيته مثلا رأيت الشعر من وراء الثوب، أو رأيت بياض الجلد أو سواده أو حمرته، فإذا كان شفافا فلا تصح الصلاة فيه. العورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فعورة المرأة الحرة البالغة، الحرة يخرج الأمة، البالغة يخرج الصغيرة التي دون 7 سنين أو دون 9 سنين. جميع بدنها في الصلاة عورة إلا وجهها، في الصلاة لا تخرج إلا وجهها، تستر كفيها وتستر قدميها. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة قد حاضت يعني كلفت. وقالت أم سلمة: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أن يغطي ظهور قدمي. أما المخففة فهي عورة ابن 7 سنين، يعني من صبي أو صبية إلى 10 سنين، عورته الفرجان، يعني ليس الفخذ مثلا ولا السرة بعورته الصبي الصغير. أما من أداهم الرجل الذي يعني قد بلغ، وكذلك الأمة من السرة إلى الركبة. والدليل حديث علي قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وفي حديث جرهد: الفخذ عورة، نهاية الفخذ إلى الركبة، وأرسلت الركبة تابعة له، وذلك لأنه عضو واحد. ورد أيضا في حديث آخر أن ما بين السرة والركبة عورة. الشرط الخامس: استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجتم هو أن يؤديك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم هو أن وجوهكم شطرة. شطرة يعني جهته، والمسجد الحرام يعني الكعبة والبيت الحرام. هذا الشرط لا بد أن يتحقق قبل أن يدخل في الصلاة، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. المريض الذي على السرير لا يستطيع أن يتحرك يصلي حيث كان وجهه، كما أنها تسقط عنه جميع الواجبات. العاجز يسقط عنه الركوع ويسقط عنه السجود مثلا، يصلي على حسب حاله، يسقط عنه القيام إذا عجز عنه، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فالحاصل أنه لا بد من استقبال القبلة إلا عند العجز عنه لمرض أو نحوه. يستثنى من ذلك الصلاة على الراحلة في السفر، ولكنها النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت له، يصلي صلاة الليل أو صلاة الوتر أو صلاة التطوع كالرواتب في السفر النافلة على راحلته حيثما كان وجهه. واختلف عن يستقبل القبلة عند التحريم، والصحيح أنه لا يلزمه، بل يصلي كل الصلاة تحريمها وركوعها وسجودها ولو كان وجهه مخالفا للقبلة. يستثنى من ذلك الفريضة، يقول غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. الشرط السابع، الشرط السادس النية. النية شرط للعبادات كلها. الصيام لا بد له من نية، والطهارة لا بد لها من نية، والصلاة لا بد له من نية. والنية محلها القلب، ويكفي فيها العزم على الشيء. فهذه ستة شروط: رفع الحدث، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية. وبقي ثلاثة شروط مشهورة، وهي الإسلام والعقل التميم. لم يذكروها لأنها تتكرر في كل العبادات. مواضع الصلاة، يعني ما تصح فيها الصلاة، يعني المساجد تصح في كل الأرض إلا في المحل النجس الذي عليه أثر النجاسة. ورد في حديث إنها على الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزلة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله تعالى والمقبرة. هذه الصلوات الأماكن لا تصح الصلاة فيها. أما المجزرة والمزلة فلأنها مظلة النجاسة، وأما المقبرة فإنها مخافة الظلم في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء. في الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. والحمام لأنه محل كشف العورة ومحل النجاسات، إلقاء النجاسات وما أشبهها. وأعطانا الإبل انقيل لأنها ماء الشياطين، لأنه ورد أن على ذروة كل بعير شيطان. وأما المغصوب، إذا كان مثلا اغتصب أرضا أو اغتصب بيتا فصلاته فيه لا تجزي عند

تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسموع وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها بسجوده والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح متفق عليه. هنا وصف الصلاة رحمه الله صفة كاملة يعني مقنعة لمن أراد الاتفاق حتى أنه أتى فيها بالسنن وأتى فيها بالمستحبات فأولا في الطريق إليها يأتي إليها بسكينة ووقار ورد ذلك في حديث يعني حتى في طريقه يمشي ولا يسرع ولا يكثر الحركة حتى قال في الحديث إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة إذا دخل المسجد دعا بقوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك هذا ذكر ثم دعا فالذكر قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب قبول الدعاء فالدعاء قوله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك لما كان داخلا إلى المسجد كان بحاجة إلى سؤال الرحمة فقال افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فإنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك وذلك لأنه بحاجة إلى طلب الرزق وفي دخوله يقدم رجله اليمنى وفي خروجه يقدم اليسرى لتكون اليمنى أول ما يدخل وآخر ما يخرج كما أنه إذا دخل بيت الخلاء قدم اليسرى دخولا وقدم اليمنى خروجا تكريما لليمين إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر لا يجيء غيرها خلاف بعض الحنفية الذين يقول أنه يجزئ كل كلمة تدل على التعظيم. أما الجمهور فقال لا بد من التكبير لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رفع اليدين ذكر أنه في أربعة مواضع: إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. يرفع يديه كلتيهما منتهى الرفع، قيل إنه إلى المنكبين، وقيل إلى شحمة الأذنين، وقيل إلى فروع الأذنين، والكل جائز، يعني هو مخير. وذلك لأن الرفع ورد مطلقا، أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، هكذا في حديث ابن عمر. وخالف في ذلك الحنفية فلا يرفعون إلا في التحريمة. وخالف في ذلك الإباضية ونحوهم من المبتدعة فلا عبرة بخلافهم، وكذلك الرافضة ونحوهم. بعدما يكبر ويرفع يديه يقبض اليدين، يقبض اليسرى باليمنى، ثم هذا القبض يعتبر من السنن. قيل انه يضعهما تحت سرته او فوق سرته او على صدره، ورد في ذلك اثار، ولكن الارجح انه على صدره، ليكون ذلك من باب الاهتمام، فان من اهتم بشيء فانه يقبض عليه، فكانه مهتم بقلبه فيقبض قلبه بيديه حتى يكون اجمع له وابعد عن تشتت القلب. بعد ذلك يستفتح، واختار الامام احمد هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. في صحيح مسلم ان عمر كان يجهر به، وكذلك ايضا روت عائشه، ولكن في غير صحيح مسلم من السنن. فهو ثناء مختصر جامع، فلذلك اختاره الامام احمد. بدأه بالتسبيح، ثم بالحمد الذي هو الثناء على الله، ثم بالبركة التي هي كثرة الخير، ثم بالعلو تعالى جدك يعني حظك وما تستحقه، ثم بالتوحيد ولا إله غيرك. وهناك استفتاحات أخرى مثل قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا مروي في الصحيحين عن ابي هريره. ومن استفتاحه عليه الصلاه والسلام في اخر الليل كما في الصحيح عن عائشه انه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الرجاء الشهاده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه إلا الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومثل حديث علي الطويل أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخره. لكنه طويل مروي في سنن أبي داود وغيره. يقول الإمام أحمد أنه يستحب أن ينوع، وكذلك يقول شيخ الإسلام أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا. بعد الاستفتاح يتعود لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة بعد ذلك ببسمل، ولا يجهر بالبسملة في الجاهلية، فإنه صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يجهرون بها. يقول أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: كانوا يقرؤون يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أي كانوا يسرون بها. قراءة الفاتحة ركن، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكنهم خصوها بالإمام والمنفرد، وجعل المأمور قراءته تابعة لقراءة إمامه. بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة، يفضل أن يقرأ سورة، وإن قرأ بعض سورة أجزاء لقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل ركعة من هاتين الأوليين من هذه السنوات الأربع يقرأ بعد الفاتحة سورة، وإن قرأ بعضها أجزاء سواء من أولها أو من آخرها أو من وسطها، ولكن الأفضل سورة كاملة، هكذا ذكروا. في الفجر من طوال المفصل، طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، يعني ثلاثة أجزاء. وفي المغرب من قصار المفصل، قصاره من الضحى إلى آخره، وفي الباقي من أوساطه، أوساطه من عنا إلى والليل إذا يخشى، الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر في نهاره، في النهار المغرب والعشاء والفجر ليلية فيجهر فيها. قالوا: إن السبب كون الإنسان قد فرغ والليل تنقطع فيه الشواغل، فهو بحاجة إلى سماع القرآن، وأما النهار فإنه منشغل القلب فيقرأ لنفسه. صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء نهارية، ولكن يجهر فيها، وذلك لأنها تجمع خلقا كثيرا فاحتيج إلى إسماعهم، قد لا يكون بعضهم يسمع القرآن إلا في ذلك الوقت، أن لا يسمع السور. بعد القراءة والانتهاء منها يكبر للركوع، يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويلقم كل يد ركبة، ويجعل رأسه خيال ظهره. في حديث عائشة أنه كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني لم يذله ولم يرفعه، ولكن بين ذلك يسوي رأسه وظهره بحيث لو وضع قدح على ظهره لاستقر. يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات عند الكمال، وتجزي مرة واحدة. يستحب في الركوع والسجود بعد التسبيح قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها بعدما نزل عليه: وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. التسميع يختص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يرفع ولا يقول سمع الله، وذلك لأن الإمام يسمع من خلفه حتى ينبههم فيحمدوا. الجميع يقولون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفيه زيادة في بعض الروايات أنه يقول أهل السماء والمجد أحق ما قال العابد، وإن زاد بقوله لا مانع لما أعطيت لا مطيل ما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد فحسن. بعدما ينتهي ورد في هذا الحديث أنه كان يطيل الرفع حتى يقول القائل قد نسي. الركن الذي بعد الركوع هو الرفع، يطيله حتى يقول القائل قد نسي، يعني طالته. بعد ذلك يسجد على أعضائه السبعة. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار إلى أنفه كأنه وضع يده على جبهته ومسح إلى أنفه. فالجبهة والأنف عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه أعضاء السجود. يسن أن يمكنها وأن لا يخل بشيء منها. يتعاهد بالقدمين، فإن بعض الناس يرفع قدميه ولا يمكنهما. السجود محل للدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، لكن ورد أنه يسبح فيه بقول سبحان ربي الأعلى. قالوا لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوا هذه سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوا هذه ركوعكم. يقولها مرة هذا القدر المدري، والكمال أدناه ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشرة. في حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال إنه أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أميرا على المدينة. قالوا فحذرنا تسبيحه بالركوع والسجود عشرا عشرا. بعد السجود يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يسمى هذا افتراشا. المفترش هو ان يعرض رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويجعل بطون اصابعها الى الارض ورؤوس اصابعها الى القبله، هذا هو الافضل. وجميع جلسات الصلاه افتراش الا التشهد الاخير فانه يتورك، يعني إن تمكن. أما إذا كان هناك زحام في الصفوف فإنه يفترش أيضا. التورك أن يجلس على الأرض ويخرج رجليه عن يمينه، وتكون اليمنى منتصبة واليسرى يعني مبسوطة بين سبتين، يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واربطني واجبرني واعافني كما روي ذلك مرفوعا. وإن زاد بدعاء إذا كرر هذا الدعاء فلا بأس. السجدة الثانية كالأولى، يقول فيها ما يقول في السجدة الأولى، بعدها يكبر ينهض مكبرا على صدور قدميه. يختار المؤلف أنه لا يجلس الاستراحة بل ينهض مكبرا من السجود على صدور قدميه، وكأنها لم تثبت عنده أو أنها خاصة بالكبير، لأنها ما رويت إلا عن أبي مالك عن مالك بن حويرث، وما ذكرها إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله فعلها لحاجة لكبر أو مرض أو نحوه، لذلك لم يذهب إليها إلا الشافعي في رواية، والإمام أحمد رجع إليها يعني عامل بها أخيرا لعله لحاجة. الركعة الثانية كالأولى، إلا أنه ليس فيها استفتاح ولا تعود، بل ينهضهم يسمع ويقرأ الفاتحة ويصلي الركعة كاملة. بعد الركعتين يجلس للتشهد، وجلسته إذا كان التشهد الأول فإنه كما تقدم يجلس مفترشا. اختار المؤلف تشهد ابن مسعود، هذا التشهد الذي ساقه هو تشهد ابن مسعود، وقال لأنه لم يختلف عليه فيه، الذين رووه لم يختلفوا ولو بحرف، ولأنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني أنه اهتم به حتى علمه كما يعلمه السورة من القرآن. وقد روي التشهد عن عمر وعن جابر وعن ابن عباس، وفيه زيادة أو نقص كلمات. ففي تشهد عمر التحيات لله الذاتيات، وفي تشهد جابر أو ابن عباس التحيات لله المباركات الطيبات، يعني زيادة كلمة أو نقص كلمة، والكل جائز. بعدما يتشهد التشهد الأول إلى قوله عبده ورسوله يقوم لبقية صلاته، إذا كانت الصلاة رباعية بقي عليه ركعتان فيقوم لركعتين، وإن كانت ثلاثية كالمغرب قام للركعات التي بقيت. إذا قام فإنه يقتصر في القراءة على الفاتحة، الركعتين الأخيرتين لا يزيد فيهما عن الفاتحة. في حديث سعد أنه كان يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، يمد في الأوليين الركعتين الأولتين يمد فيهما ويطيل فيهما ويحذف يعني يختصر في الركعتين الأخيرتين، وإن قرأ فيهما زيادة جاز. روي ذلك في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم. وبعد ما يصلي الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة يجلس التشهد الأخير يتشهد له، فيأتي بهذا التشهد التحيات لله إلى آخره، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وردت بالصفات، واختار المؤلف منها هذه الصفات، والصفات متقاربة، والاختلاف انما هو في قوله كما صليت على، في بعض الروايات كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وفي رواية كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وفي حديث اخر كما في رواية كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، وفي رواية كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اختار المؤلف كما صليت على آل إبراهيم. جمع بين محمد وآله واقتصر على آل إبراهيم، وذلك لأنه أخذه من الآية الكريمة في سورة هود، وهي قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا ختم هذا الدعاء وهذه الصلاة بقوله: إنك حميد مجيد، كما ختمت الآية بإنك حميد مجيد. ومن هذا ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء أن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمة، لأنه قال رحمة الله وبركاته، وهنا قال كما صليت كما باركت. بعد هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الاستعاذة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لذلك قال يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويستحضر هذه المعاني، وفيه إثبات عذاب القبر وأنه يستعاذ منه، وفيه الخوف من الفتنة، الفتنة في الدنيا والفتنة عند الممات، وفيه التحذير من فتنة الدجال. بعدها يدعو بما أحب. ورد في الحديث: من يختار من الدعاء ما أحب أو أعجبه إليه. بعدها التسليم عن يمينه وعن يساره، يختار المؤلف وجوب التسليمتين بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. زيادة بركاته وردت في سنن أبي داود، لكن يظهر أنه لم يكن يأتي بها دائما، بل يأتي بها أحيانا. الذين رووا السلام عليكم ورحمة الله 15 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم. بعد ذلك انتهى من الصلاة وصفة الصلاة، ذكر أن الصلاة فيها أركان قولية وأركان فعلية، وركن الشيء هو جزء ماهيته، ركن الشيء جزء ماهيته، يعني بعض منه من أبعاده. فإنك مثلا تقول: هذا المسجد مشتمل على أركان وهي أجزاء منه، فهذا الجدار ركن، وهذا الجدار ركن، وهذه الأعمدة ركن، أليست أجزاء منه؟ أليس الجدار جزء من المسجد يعني بعض منه؟ فركن الشيء جزء ماهيته، ماهية المسجد هي أرضه وسقفه وحيطانه وعمده، هذه ماهيته. كذلك أيضا تقول في الإنسان، تقول: الإنسان له أركان، فرأسه ركن منه وهو جزء منه، ويده ركن ورجله ركن، فركن الشيء جزء ماهيته. أركان الصلاة أجزاؤها التي تتكون منها قولية أو فعلية. تكبيرة الإحرام ركن قولي، وقراءة الفاتحة على غير الإمام على غير المأموم ركن قولي، والتشهد الأخير ركن قولي يعني لفظي، والسلام ركن قولي. هذه أربعة أركان قولية، وباقي أركانها فعلية، باقي أفعالها أركان فعلية، يعني الركوع ركن فعلي، والرفع ركن فعلي، والسجود ركن فعلي، والجلوس بين السجدتين ركن فعلي، والطمأنينة ركن فعلي، والجلوس للتشهد الأخير ركن فعلي، والقيام مع القدرة ركن ثاني. التشهد الأول جعله من الواجبات التي تجبر بدم، وكذلك التكبيرات، يعني تكبيرات الصلاة غير التحريمة، يعني تكبير الركوع وتكبير السجود وتكبير الرفع من الركوع من السجود كلها من الواجبات. تجبر بالسجود، يعني سجود تجبر بالسجود، الواجبات في الصلاة تجبر بسجود السهو، والواجبات في الحج تجبر بدم، وأما الأركان في الحج فلا بد منها، والأركان في الصلاة لا بد منها، من ترك منها شيئا بطلت ركعته. واجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو التشهد الأول والتكبيرات والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود مرة مرة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، هذه واجباته، والتشهد الأول والجلوس له، وكذلك التسبيح سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، وكذلك ربنا ولك الحمد من الواجبات كلها التي تجبر بسجود السهو. هذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وأما الأركان فإنها لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بل إذا تركها إن تركها سهوا أتى بركعة، إذا تركها بركعة بطلت ركعته، وأما إذا تركها عمدا فإنه يعتبر متلاعبا. والباقي سنن الأقوال وأفعال مكملة، يعني رفع اليدين وضعهما على الصدر وضعهما على الركبتين وضعهما يعني وضم أصابعه، وكذلك سنن الأقوال كالاستفتاح والاستعادة، هذه سنن الأقوال. من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع أجزاء الصلاة في جميع أركانها، الطمأنينة يعني الركود والثبوت، الركود والثبوت في الركن، هذا هو الطمأنينة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني تستقر، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني تثبت، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني تثبت وتركض، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فكرر تطمئن. وفيه رد على الأحناف الذين يقولون إن الطمأنينة ليست واجبة وليست ركن، بل يجعلونها مستحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة المسيء الذي لم يطمئن، وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. بعدما يفرغ من صلاته يأتي بالأذكار، ذكر أنه يستغفر ثلاثة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وذلك لأنه يشعر من نفسه أنه مقصر، فيكون استغفاره جبرا للتقصير الذي في صلاته وللسهو ونحوه. بعدها يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا من الأذكار التي يأتي بها بعد السلام. وكذلك يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الجنة وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أو يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك يأتي بالذكر المستمر، وهو أن يقول: سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، ويختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه إذا قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 كل واحدة أصبحت 99 وتمام 200 هذه التهليلة. بعدها الرواتب، الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10 على ما في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح في بيته أيضا. هكذا اقتصر على هذه العشر، ولكن ورد الترغيب في زيادة عليها، فورد أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 4 قبل الظهر، وندب أيضا إلى 4 قبلها، وذلك لأن الوقت كأنه وقت استراحة يندب، ولأنه بعيد العهد بالصلاة يعني من الصبح إلى الظهر غالبا لم يؤدي فيه صلاة، يستحب أن يصلي 4 بسلامين، ثم يصلي بعدها أيضا 4 بسلامين، وأجاز بعضهم أن يصلي 4 بسلام واحد، ولكن الأولى أن يكون بسلامين. ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية يعني من تطوعه. وأما كونه يصلي في بيته فلعل ذلك كان أقرب إلى أنه يصليها منفردا أو ينقطع عن الناس، أو أن ذلك أقرب إلى الإخلاص، فإن تيسر أنه يصليها في بيته فهو أفضل، وإن شق عليه أو خاف أن يغفل عنها إذا دخل بيته وغالبا قد يغفل، ولذلك يجوز أن يصليها في المسجد. أما لم يذكر بقية النوافل وهو محل تنفر، فورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، يعني بسلامين دعاء له بالرحمة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فلم يثبت، لكنه رغب فيها بهذا الحديث. كذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني قال لمن شاء حتى لا يقال إنها فريضة أو إنها لازمة. هكذا علل بعض العلماء. وسمعت بعض مشايخنا يقول إن هناك أيضا بعض من السلف كانوا يزيدون على الرواتب 20 ركعة، ورأيت ذلك في بعض كتب الشافعية، قالوا يصلي قبل الظهر 6 وبعدها 6 وقبل المغرب وقبل العصر 4 وبعد المغرب 6 وبعد العشاء 6، فيكون قد زاد على العشر 20، لأنه 6 و6 و6 و6 24 و4 28 وركعتان هذه 30 ركعتان فجر. وبالجملة فالصلاة مرغب في التطوع فيها، والإنسان يحرص على أن يتقرب منها بما يحب. وقد ثبت أنه عليه السلام قال للربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وبهذا ننتهي من صفة الصلاة، وفي الغد إن شاء الله نقرأ باب سجود السهو وما بعده. قرأنا في الليلة الماضية صفة الصلاة صفة مختصرة ذكر فيها الأدلة ولم يتوسع في الخلافات ولا في الأقاويل. ومن أراد الاطلاع على ما هو أوسع فإن العلماء رحمهم الله وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما بلغهم فيها. فلابن القيم في آخر كتاب الصلاة ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بيانا مختصرا مع كونه يذكر ما فيه خلاف. وله أيضا في زاد المعاد وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يذكر أو يشير إلى المسائل الخلافية ويذكر وجه الخلاف وما يترجح عنده. يعني فمن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي يتوسع فيها. والآن نستمع إلى القراءة. وقال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. في هذا الباب يذكر الفقهاء بعد صفة الصلاة لأنه يعتبر من تمام الصلاة، يعني سجود السهو من تمام الصلاة. ولما كان سجودا زائدا ألحقوا به ما يشبهه، فألحقوا به سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود السهو سجدتان في آخر الصلاة، وشرعيتهما دليل على أفضلية السجود وأنه أفضل أنواع وأفضل أركان الصلاة. فلذلك جبرت الصلاة بالسجود إذا حصل فيها شيء من الخلل. مشروع سجود التلاوة في زيادة أو نقصان أو شك. فالزيادة كما لو ركع في الركعة الواحدة مرة ركوعين، يعني ركع ثم رفع ثم نسي فركع، فمثل هذا يعتبر أتى بركن زائد فيجبره بسجود السهو. وكذلك لو سجد في الركعة ثلاث سجدات يعتبر قد زاد ركنا. وكذلك لو قام إلى خامسة يعتبر قد زاد قياما. وكذلك زيادته جلسة غير جلسة الاستراحة، مثلا إذا قام وجلس ساهيا يعتقد أنه بين السجدتين فإنه يعتبر قد زاد جلوسا أو قعودا. وكذلك إذا نقص، أما إذا نقص ركنا فلا تتم الصلاة إلا بذلك الركن فيأتي به ويسجد. فلو مثلا أنه ركع ومن ركوعه انحط ساجدا وترك الرفع فقد ترك ركنا وهو الرفع، فلا بد أن يقوم ويأتي به ثم يأتي بما بعده. وكذلك لو سجد سجدة واحدة ثم قام وترك الجلسة التي بين السجدتين والسجدة الثانية فلا بد أن يرجع من قيامه ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويسجد للسهو، لأنه ترك ركنا فأتى به. أما الواجبات التي هي تقدم أنها ثمانية، التكبيرات غير الأولى، وتسبيح الركوع وتسبيح السجود وتسبيح وقول رب اغفر لي، والتسميع قول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد التشهد الأول والجلوس له، فهذه إذا ترك شيئا منها فإنه يجبر بالسهو بالسجود سجود السهو ولو لم يأتي به. ترك واجبا من واجبات الصلاة، يعني مثلا إن ترك التشهد الأول جلسته وقام للثالثة واستمر في قيامه وأتم الصلاة يسجد في آخرها. وهكذا في الشك، إذا شك هل أنا سبحت في الركوع أو ما سبحت، بعضا أحيانا قد يقول وهو راكع سبحان ربي الأعلى سهوا ثم يرفع فيكون قد ترك تسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود أحيانا يقول في السجود سبحان ربي العظيم سهوا، فعليه إذا لم يتدارك ذلك أن يسجد للسهو. إذا شك في زيادة، وكذلك لو شك في زيادة توهم مثلا أنه كرر السجود مرتين ثلاث مرات أو الركوع مرتين وإن لم يكن مستيقنا فيسكت، هذه هي الحالات. ذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يكون السجود كله قبل السلام أو كله بعد السلام، ولكن يختار أنه قبل السلام إلا في ثلاث حالات: إذا سلم عن نقص، أو بنى الإمام على غالب ظنه، أو ذكره بعد السلام. فدليله فيما إذا سلم عن نقص قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسلم معتقدا أنه قد تم، فذكره ذي اليدين فقام وصلى التمام وسلم ثم سجد. فها هنا سلم عن نقص فسلم بعد التمام وسلم أخرى بعد السجدتين، ففي هذه الصلاة سلم ثلاث مرات، سلم قبل أن تتم صلاة معتقدا تمامها، ثم سلم بعدما أتمها، ثم سلم بعدما سجد. هذه قصة اليدين. من كذلك إذا بنى الإمام على غالب ظنه، في حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسكت. فأمره إذا بنى على غالب ظنه فشك هل صليت ثنتين أو ثلاث، الغالب والأرجح أنها ثلاث، الأرجح عندي أنها ثلاث، يجعلها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسلم ثم يسكت. هذا ما إذا بنى على غالب ظنه لحديث ابن مسعود. أما إذا لم يتذكر إلا بعد السلام فهو معذور. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة صلى فيها خمس، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وماذا؟ قال: صليت خمسا. فانصرف وسجد سجدتين وهو جالس. ثبت أنه قام عن التشهد الأول، يعني ترك التشهد الأول ولم يعد إليه، فسجد قبل السلام وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر. يقول أبو هريرة: إحدى ثلاثي العشي. وهي قصة ذي اليدين. ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو بعد السلام، وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ أزيدت في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسا. فانحرف وسجد سجدتين بعدما سلم. هذه سجد فيها بعدما سلم أو قبل أن يسلم. كذلك حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدته قبل أن يسلم. في هذا قال: قبل أن يسلم. وذلك لأنه ما بنى على غالب ظنه، بل بنى على ما استيقن، يعني في أثناء صلاته شك هل صليت ركعتين أو ثلاث. ليس يترجح عنده أحد الاحتمالين، بل متوقف. اليقين اثنتان والثالثة محفوظ فيها: يبني على ما استيقن وهو الثنتين، ويتم على أنها الثنتين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا فالسجدتان تشفع صلاته، لأن المطلوب أن تكون الصلاة شفعة. خمس وسجدتين تصير كأنها ست، وإن كان صلى تماما أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان إلصاقا لأنفه بالرغام وهو التراب، يعني إذلالا له وإهانة. والحاصل أن له أن يسجد قبل السلام أو بعده، ولكن المختار كما ذكرنا أنه قبله، لأنه جزء من الصلاة. ولقوله في الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يدل على أن التسليم تحليل للصلاة، فلا يسلم قبل أن تتم صلاته، لأن السجدتين أصبحتا من الصلاة. ولكن حيث روي السجود بعد السلام قالوا يجوز، وإن كان الإمام أحمد يتبع النص فيقول: السجود كله قبل السلام إلا فيما ورد، وهو ثلاث هذه الحالة. اشتهر في بعض المذاهب وكذلك في بعض الكتب المتأخرة أنه إذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. ذكر ذلك بعض المؤلفين قال إذا كان سجود السهو عن زيادة فإنه يؤخره يسلم قبل أن يسجد، ولكن لم يذكروا على ذلك دليلا. فالأدلة التي اختارها التي ذكرنا دليل لما ذهب إليه أحمد، يعني ينتبه إلى أن هذه الكلمة قولهم إنه إذا كان عن زيادة فإنه بعد السلام ليس عليها دليل واضح. أما سجود التلاوة فإنه السجود عند الآيات التي فيها سجدة، وأكثر ما روي 15 سجدة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأول الحج وآخر الحج والفرقان والنمل والسجدة والصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. في هذه السور وردت فيها السجدات، وفي بعضها خلاف. ففي سجدتي الحج خلاف، حيث أن بعض العلماء قال إن السجدة الأخيرة مقرون فيها السجود بالركوع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهو مثل قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والأمر هنا بالصلاة، ومثل قوله والركع السجود يعني المصلين. لكن استندوا إلى حديث مأثور قيل يا رسول الله فضلت الحج بسجدتين؟ قال نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا تأكيد إن كان الحديث فيه مقال، لكنه ضعف من جبر. سجدة صاد قد ذهب الإمام أحمد إلى أنها ليست من العزائم، فدل بحديث ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وإذا كانت كذلك ورد في حديث سجدها داود شكرا ونحن سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فقالوا إذا كانت سجدة شكر فإنها لا تسجد في الصلاة ولكن تسجد خارج الصلاة. ولكن ما دام أن هناك قول بأنها من السجدات فإنها تسجد. أما السجدات الأخيرة الثلاثة النجم والانشقاق والعلق فخالف فيها بعض العلماء كالمالكية، ورووا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بعد الهجرة في المفصل، ولكن هذا الحديث ليس متقن، الذي قاله بنى على ظنه. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قرأ في سورة في صلاة العشاء سورة الانشقاق وسجد فيها، نقل ذلك أبو هريرة وكذلك غيره. فالصحيح أن فيها سجدات. سجود التلاوة يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة. الدعاء فيه أن يقول كما أثر: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أخذا من حديث رواه أبو داود عن علي. كذلك حديث آخر فيه أنه يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن خالقين. مرويا هذا أيضا في بعض الأحاديث. كذلك قصة الذي سجد عند شجرة، قال: فسجدت الشجرة فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأتى بهذا الدعاء الذي نقله له ذلك الراوي. الحافل أنه يقول فيه ما تيسر. قوله سنة لقارئ ومستمع يؤخذ منها أنه سنة ليس بواجب. ورد في حديث أثر عن عمر أنه قال إن الله لم يكتب إلى السجود يعني لم يفرضه، من أحب فليسجد ومن لا فلا حرج. هنا قال للقارئ والمستمع، المستمع هو المنصت المتابع للقارئ، إذا كان القارئ يقرأ وهنا مجموعة ينصتون ويستمعون له، فإذا سجد فليسجدوا وإن لم يسجد فلا يسجدوا، لأنه كإمامهم. أما لو أن إنسانا يسمع من بعيد ولم يكن ينصت فلا يشرع له السجود، السجود خاص بالمستمعين الذين ينصتون. سجود الشكر سجدة واحدة ويسن إطالتها، تشرع إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. سجد لله شكرا، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة يعني أنه سنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر فتح بعض البلاد أو انتصار بعض جيشه سجد لله شكرا، وثبت أيضا أنه لما بشر بدفع العذاب عن أمته سجد لله شكرا، ولما سأل ربه وأعطاه نصف أمته يعني في الجنة أو نصف أهل الجنة سجد لله شكرا، وأبو بكر لما جاءه خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا. والمراد بالنعمة النعمة الظاهرة يعني النعمة الواضحة، أما جنس النعم المتجددة فإنها كثيرة، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. الصلاة ومكروهاتها، تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. فعل ترك فعل لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. الفقهاء بعدما يذكرون الصلاة وما يتصل بها يذكرون ما يكره فيها أو ما يبطلها أو ما ينقص أجرها، والقصد من ذلك أن يصلي العبد صلاة تامة يأتي بها فيها بكامل الأجزاء حتى تقبل صلاته ويثاب عليها ثوابا كاملة. إذا ترك منها ركنا أو ترك شرطا وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا لم تتم صلاته. فمن ترك ركنا يعني كركوع عمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب. وكذلك لو تركه سهوا أو جهلا ولم يأتي به لم تتم صلاته، لا تتم حتى يأتي بذلك الركن. فإن لم يذكره إلا بعدما وصل إليه بالركعة التي بعده ألغى الركعة الأولى وأقام التي بعدها وصارت الركعة الأولى هي الثانية هي الأولى. مثلا لو أنه كبر في الأولى ثم لم يركع بل من القيام سجد سجدتين بينهما جلسة ثم قام، ولما كمل القراءة تذكر أنه ما ركع في الأولى ألغى الأولى وصارت الثانية هي الأولى حتى تتم الصلاة، فلا بد أن يأتي به. فإن لم يأتي به فصلاته باطلة، لو سلم وهو لم يأتي به فصلاته باطلة، ولو كان سهوا ولو كان جهلا. وهكذا إذا كان إماما أو منفردا ترك الفاتحة من ركعة أو ترك القيام في ركعة مع القدرة فلا يعتد بتلك الركعة التي ترك بها هذا الركن. وأما الواجبات فلا تبطل الصلاة إلا إذا تركه عمدا. فلو مثلا أنه ترك التشهد الأول عمدا بطلت لأنه متلاعب. وكذلك لو ترك التسميع إذا كان إماما منفردا أو التحميد ربنا ولك الحمد أو التسبيحات عمدا بطلت. أما إذا كان سهوا فتقدم أنه يسجد للسهو. كذلك إذا تكلم عمدا تكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل. في حديث عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يأمر أحدنا أخاه بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي حديث معاوية بن الحكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل فعطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله وهو في الصلاة، فرماه الناس بأبصارهم فتكلم وقال وافك فأمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أبخالهم يسكتونه فسكت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. ولذلك قال الشيخ بالكلام عن دم يعني عن علم لا عن سهو أو جهل. وأما الكلام لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، فقد تكلم باليدين كما ذكرنا لمصلحة الصلاة، وتكلم بعض الجماعة الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة وهم السرعان سرعان الناس. وتبطل أيضا القهقهة وهي الضحك، الضحك الذي يكون فيه قهقهة هذا يبطل الصلاة، مع أنه ذهب بعض الحنفية إلى أنه يبطل الوضوء ولكن الصحيح أنه يبطل الصلاة فلا يبطل الوضوء. وأما التبسم من غير قهقهة فلا يبطل الصلاة وإن كان يكره في الصلاة. وتبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، وذلك لأن الذي يكثر الحركة يظهر منه لمن رآه أنه كأنه ليس في صلاة. فإذا رأيته مثلا يعدل عمامته، يعدل قلنكوته، ينظر في ساعته مثلا، ثم يحرك خاتمه، ثم يقدم رجله، ثم يقدم عباءته، ثم يتقدم قليلا بيديه أو برجليه، ثم يرفع يديه ويخفضها، فهذا ليس يصلي. كثرة عبثه وعمله. فالصلاة لا بد فيها من الخشوع، لقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما نزلت خشع الصحابة ونظروا إلى مواضع سجودهم وأخبتوا. أما إذا كان لضرورة فلا مانع أو لحاجة. قد روي أن بعض الصحابة كان مسافرا ومعه بعير شرود، فكبر يصلي، ولما كبر يصلي نازعه الجمل فمشى وهو يصلي وهو ممسك بخطامه، وأخذ يمشي وهو يصلي ويركع ويسجد حتى لا يذهب عنه جمله. فقيل له لماذا؟ فقال لو تركته لشرد، وكيف أفعل؟ ليس معه ما يركبه ينقطع في هذه البرية. ومن الأفعال أيضا أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، وأنه صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص، إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها، وهذه تعتبر حركة خفيفة. فالحاصل أنه يقول لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، الأول يعني الأركان، ترك الركن أو ترك الشرط. الشرط مثل استقبال القبلة أو ستر العورة. في الأول يعني الركن ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وفي الأخيرات يعني الكلام والقهقه والحركة فعل ما ينهى عنه. هذه الأشياء نهي عنها. انتهى مما يبطل الصلاة، وذكر الآن ما يكره في الصلاة، فقال يكره الالتفات. متى يكون الالتفات مبطلا؟ يقولون إذا انحرف عن القبلة انحرافا كليا، إذا كان وجهه إلى القبلة وصدره ثم انحرف عن القبلة إلى جهة الجنوب انحرافا بقدميه، فمثل هذا قد ترك شرطا فتبطل صلاته ولو عاد. فأما إذا لوى وجهه من هنا أو من هنا فإن هذا مكروه، ولكنه لا يبطل الصلاة. وقد التفت الصحابة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وكشف شاجف النافذة وأطل بوجهه فالتفتوا ورأوه، فهذا الالتفات لا يبطل الصلاة. كذلك قصة أبي بكر لما تقدم يصلي أخذ الناس يصفقون، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ورجع، ولم تبطل صلاته بهذا الالتفات. كذلك في حديث أنه عليه السلام بعث رجلا عينا فصلى وجعل يلتفت ينظر مجيء ذلك الرجل، فدل على أن الالتفات اليسير لا يبطلها ولكنه يكره. دليل كراهات هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلال التفات من الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو الأخذ بخفية، أخذ الشيء بخلسة وبخفية، يعني أن الشيطان يسلب من صلاة العبد ويأخذ منها بخفية حتى ينقصها، فمن ذلك هذا الالتفات فإنه ينقص صلاته. وفي حديث آخر أن عليه السلام قال إن أحدكم إذا صلى فإن الله ينصب وجهه إليه فلا يلتفت فإنه إذا التفت أعرض عنه. ومن المكروهات العبث، ذكرنا أن الحركة الكثيرة تبطئ الصلاة، وأما العبث اليسير فلا يبطئها ولكنه يكره. العبث يعني تحريك الأصابع، مثلا مرة تحريك الإمامة وما أشبه ذلك، وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة فيها رأس الورك، يعني كونه يضع يده على خاصرته يعتبر هذا شيء من العبث. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفسر ذلك بوضع اليد على الخاصرة كما ذكره صاحب البلوغ